فقدت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين يومكم يوم الحصاد ما زرعتم باجتهادي لم تميلوا للسهاد خاب سعي النائمين خاب سعي النائمين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين دونكم هذه أريج ذوق عراقي يهيج وجهها السمح البهيج قد حوت عقل الرزينة بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين هذه حصة الربيع بحياها في الطليعة نما ذي البنت المطيعة أحسن الدنيا ودينا أحسن الدنيا ودينا وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين ثم ذي درة جميلة ذات أخلاق نبيلة تلك رمز للفضيلة جنبت طبعا مشينا جنبت طبعا مشينا بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين فنها بنت العتيب ذات نشاط عجيب وعلى نهج الحبيب تتخطى السائرين تتخطى السائرين وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كلكم جد وهمة وعلى الأخلاق قمة في خطوب المدلهمة قدوة للحائرين قدوة للحائرين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. بركت كل الجهود إذ وفيتم بالعهود كلنا ضمن الشهود لمساعي المحسنين لمساعي المحسنين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. في سني الثانوية كانت الدنيا هنية مثل ما قلب الصبية كان للطهر معينا. يا رفيقاتي وداعا أنرى بعد اجتماعا هل يقال الحب ضاع بعد حلوات السنين بعد حلوات السنين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. في جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين في ثناء المرسلين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين.